إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هنا مجموعة من آداب قضاء الحاجة، فمن هذه الآداب أنه يسن لداخل الخلاء، لمن يدخل مكان قضاء الحاجة، أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، وذلك لأن القاعدة المستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من باب التكريم والتشريف تقدم فيه اليمنى، وما كان بعكس ذلك تقدم فيه اليسرى، كما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المسجد بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى، ونحو ذلك من الأمور. في الوضوء كان يقدم يعني اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى في الوضوء، في الاغتسال كذلك يقدم غسل الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، وهكذا. فما كان يعني من باب الطهارة ومن باب التكريم يستحب فيه تقديم اليمنى، وما كان من باب دفع الأذى ونحو ذلك فإنه يستعمل فيه اليسرى. فلذلك يستحب لداخل الخلاء أن يقدم الرجل اليسرى. قال: وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جاء في ذلك أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية صححها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. فإذا هذه النصوص فيها استحباب التسمية واستحباب الدعاء لهذا الدعاء المأثور عند دخول الخلاء، وفيها أن من فوائد التسمية أنها تمنع الجن من النظر إلى عورة الإنسان، فالتسمية ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. طيب، الرواية المشهورة في هذا الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث بضم الباء، الخبث بضم الباء جمع خبيث، الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وتفسير الحديث على هذا أنه تعوذ بالله تعالى من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. وجاء في رواية أخرى بإسكان الباء من الخبث والخبائث، فالخبث في هذه الحالة يكون بمعنى الشر، والخبائث بمعنى المعاصي والأفعال الخبيثة. ويحتمل أيضا أن يكون الخبث بالإسكان بمعنى الخبث، يعني لأن جمع خبيث يجمع على خبث وخبث، كما يقال مثلا في جمع كتاب كتب وكتب وهكذا يعني. طيب هنا ما المقصود يعني بدخول الخلاء؟ يسمى لداخل الخلاء تقديم الوسم. فقال المقصود بذلك إرادة دخول المكان المعد لذلك في البنيان، إذا كان يعني يقضي حاجته في البنيان كالدورات المياه الحديثة يعني العصرية وكذا، يكون لها باب مغلق وتشبه الحجرة أو ذات باب مغلق أو كذا، فعند إرادة الدخول يسمي الله ويتعوذ ويقدم رجله اليسرى وهو داخل بوابة يعني هذا المكان المعد. وأما في الصحراء فيشرع هذا الذكر إذا كان يقضي حاجته في خلاء يعني في صحراء وكذا، فيشرع هذا الذكر عند تشمير الثياب والاستعداد لقضاء الحاجة. طيب قال وإذا خرج قدم اليمنى، عند الخروج من الخلاء يستحب الخروج بالرجل اليمنى لما تقدم، يعني أن اليمنى تقدم في الأمور الطيبة، و يعني ما كان من باب التكريم والتشريف تقدم فيه اليمنى، ولا شك أن خارج الخلاء أفضل من داخل الخلاء. فبالتالي عند الخروج يعني من الخلاء إلى ما هو خارج الخلاء فيقدم اليمنى في هذه الحالة، ويقول هذا الدعاء المأثور أيضا: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فأما الدعاء بقول غفرانك فقد رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر عند الخروج من الخلاء. تكلم العلماء عن الحكمة من الاستغفار في هذا الموضع، ما مناسبة الاستغفار بعد قضاء الحاجة، فقالوا يعني العلماء ذكروا بعض الحكم في هذا، منها قولهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة تذكر يعني بالخبث الحسي الخبث المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، يعني قضاء الحاجة هذا يعني موضع يتخلص فيه الإنسان ويتطهر من مما يؤذيه من النجاسة الحسية التي كانت تؤذيه، يتخلص منها ويتطهر منها، فيتذكر النجاسة المعنوية يعني أو الخبث المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، فيتطهر منها أيضا بماذا؟ بالاستغفار. الذنوب والمعاصي تطهر منها بالاستغفار، فيكون يعني الإنسان قد تطهر من كل أذى يعني حسي ومعنوي. وقيل الحكمة أيضا في ذلك يعني أنه يستغفر من الفترة عن الذكر، يعني أن وقت قضاء الحاجة يعني لا يسمى فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان يعني في فترة عن الذكر يعني في ذلك الوقت، فقالوا ربما كان يستغفر لفترته عن الذكر في ذلك الوقت. الدعاء الآخر وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا رواه ابن ماجة، وفي سنده ضعف، اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن يعني يتساهل الفقهاء في إيراد هذه الأدعية يعني من باب يعني أنها من فضائل الأعمال، وجمهور العلماء يرون يعني الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ويغتفرون ذلك، فهو يعني دعاء وذكر من فضائل الأعمال فتسامحوا في إيراده، لكن على كل حال لو اقتصر على الثابت يعني يكون لا حرج يعني على في ذلك يعني أن يقتصر على الذكر الثابت وهو غفران. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح. في حقيقة هذا الموضوع اللي هو كراهية استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة قال به الأحناف والحنابلة. الحنفية والحنابلة قالوا بكراهة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. طيب هل من دليل على ذلك؟ ورد في النهي عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه النووي وابن حجر باطل لا أصل له. النووي قال باطل لا أصل له، وكذا قال ابن حجر. الحديث الذي فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، فإذا من جهة الدليل لا دليل، يعني الحديث المكذوب هذا لا يعني لا يستند إليه ولا يعتمد عليه. طيب من جهة التعليل، بعض الفقهاء ذكروا تعليلات يعني موضوع كراهية استقبال الشمس والقمر، كما ذكر الشارح هنا قال تكريما لهما، وقال ابن عابدين في الحاشية قال لأنهما من آيات الله الباهرة، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما. ولكن هذه التعليلات أيضا يعني لا يخفى ما فيها من الضعف ولا يلتفت إليه. يعني الصواب في هذا الباب يعني أنه لا يصح هذا، يعني مسألة كراهية استقبال الشمس والقمر. قالوا يعني قياسا أيضا، البعض يعلل يقول قياسا على استقبال القبلة، حيث نهي عن استقبال القبلة وكذا. لكن في الحقيقة يعني هذا من التوسع، كما ذكر بعض العلماء منهم الشوكاني رحمه الله، هذا من التوسع المذموم. يعني لأنه لو قسنا على القبلة يعني قلنا الشمس والقمر تكريما لهما والملائكة وكذا، فيجي البعض يقول لك يعني تم قيس النجوم النيرات. وحصل هذا مثال، بعض الفقهاء قال لك النجوم النيرات تقاس على الشمس والقمر. والشوكاني يقول يعني مستهزئا يعني بمن قال هذا، قال يعني كان ينبغي على لهذا القائس أن يلحق السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين. لو مشينا مع هذا القياس يعني، خاصة أنه سيأتي أيضا كراهية استقبال مهب الريح واستقبال يعني الكعبة، والبعض أيضا يذكر كراهية استقبال بيت المقدس. فقال حينئذ آخر كلام الشوكاني يقول يعني حينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة وكذا. فهذا يعني مما لا مستند له يعني ولا يلتفت إليه في الحقيقة. يعني ليس هناك دليل في النهي عن استقبال الشمس، غاية ما ورد النهي عن استقبال القبلة واستقبالها عند قضاء الحاجة. قال ومهب الريح، النهي عن استقبال مهب الريح، طبعا لا دليل على النهي عن استقبال مهب الريح، وإنما تعليل. قالوا لئلا ترد البول عليه، يعني النهي عن استقبال مهب الريح لئلا ترد البول عليه. وحينئذ يعني هذا التعليل طبعا مقبول المعنى، لكن يقتصر فيه على ما إذا كان في موضع يعني ليس هناك ما يصد الريح عنه أو يحجز الريح عنه ويقضي حاجته، بحيث يعني يخشى أن الريح ترد البول عليه وتنجسه وكذا، فيراعى هذا المعنى في هذه الحالة بغرض المحافظة على الطهارة والبعد عن التنجس. لكن إذا كان هناك ما يحجز الرياح عنه فتزول هذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما هذه العلة إذا وجدت اللي هي مسألة يعني خشية ارتداد البول عليه وتنجسه، فيوجد الحكم اللي هو الكراهة، كراهة استقبال الرياح يعني حال هبوبها. لكن إذا زالت هذه العلة خلاص زالت الكراهة. قال والكلام مما يكره، يعني أيضا عند قضاء الحاجة يكره الكلام. يقول الشارح نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. لكن في الحقيقة طبعا هو نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله نص على كراهية الكلام عند قضاء الحاجة، لكن من جهة الدليل المذكور فهو في خصوص يعني الدليل أخص من الدعوة، يعني الدعوة هي كراهية الكلام مطلقا، لكن الدليل هو في كلام مخصوص وهو السلام، والسلام ليس مثل غيره من الكلام لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى. والموضوع فيه حديث آخر أيضا وهو ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني الله تعالى يبغض ذلك. لكن أيضا الدليل هذا أيضا أخص من الدعوة لأنه ليس في كلام مثلا قاضي الحاجة مع شخص آخر مع وجود يعني الستر وكذا، وإنما هو كلام شخصين يقضيان الحاجة في مكان قريب وكاشفان عن عورتيهما وكذا، فواضح أن العلة هنا هي خشية يعني انكشاف العورة، وكلام يحوج المتحدثين إلى أن ينظر أحدهما إلى الآخر وربما رأى شيئا من عورته أو كذا، فهذا هو التعليل في الحديث يعني. لكن إذا أمن هذا يعني لو إنسان يقضي الحاجة مثلا في دورة مياه ذات باب مغلق مثلا واحتاج إلى أن ينادي شخصا خارج الدورة وعورته مستورة يعني بجدار وأبواب وكذا، فيعني لا دليل على كراهة هذا، وإن كان يعني يفضل طبعا يعني ألا يتكلم إلا عند الحاجة يعني إلى هذا. قال: والبول في إناء، يعني مما يكره حال قضاء الحاجة أيضا يكره البول في إناء. يقول الشارح: بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره، يكره أن يبول في إناء إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه لا يكره، كما لو كان مثلا لظروف مرضية أو لكونه في مكان يعني لا يستطيع الخروج منه ولا يوجد يعني مكان مهيأ أو معد لقضاء الحاجة واضطر إلى استعمال يعني إناء أو لقضاء الحاجة فيه. كلمة إناء تشمل يعني الدلو ونحوه، فالقصد يعني أن ذلك يؤدي إلى تقفير المكان، يعني استعمال الآنية في قضاء الحاجة فيها يعني كلها رائحة كريهة ويخشى أن تنسكب وتنجس المكان ونحو ذلك. فالأصل أن الإنسان يقضي حاجته في الخلاء، يخرج يعني خارج الدور ويقضي حاجته في الخلاء، أو إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة المراحيض الحديثة يعني العصرية وكذا فيقضي حاجته فيه. ورد في ذلك حديث وهو حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها عند أبي داود، يعني الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اتخذ يعني إناء من خشب أو كذا، كان ربما يعني يحتاج لقضاء الحاجة بالليل البول يعني بالليل وكذا، و يشق عليه الخروج يعني خارج الدار في الظلام يعني والصحراء يعني موحشة حول البيوت في ذلك الوقت وكذا، يكون فيها سباع أو أشياء مؤذية أو شيء من هذا القبيل، فكان ربما شق عليه الخروج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يستعمل هذا الإناء الخشبي أو كذا. وهذه المرأة كأنها دخلت يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وكان الإناء الذي فيه البول هذا يعني لم يسكب بعد أو كذا لم يرق فشربت منه. فالقصد أن الحديث ورد يعني في سنن أبي داود وحسنه النووي وابن حجر، وإن كان آخرون يعني قد ضعفوا. على كل حال يعني الشاهد من الحديث طبعا هذه خصوصية، لو فرض يعني أن الحديث حسن فهذه خصوصية، مسألة يعني الشرب من بول النبي صلى الله عليه وسلم وكذا تكون خصوصية يعني لما للنبي صلى الله عليه وسلم من المزية يعني والبركة في آثاره وكذا. لكن على كل حال الحديث يعني ضعفه كثير من المحدثين وحسنه آخرون، ويفيد يعني جواز ذلك عند الحاجة، عند الحاجة يعني جواز أن يتخذ الإنسان إناء. والآن مثلا المرضى عافانا الله وإياكم وكذا في المستشفيات وكذا قد يحتاج مثلا تخصيص يعني آنية أو أكياس بلاستيكية أو شيء من هذا القبيل لقضاء الحاجة فيها مثلا لظروفهم الصحية وعدم تمكنهم من الانتقال إلى المكان المعد أو كذا، فعند الاحتياج إلى هذا لا بأس به يعني. قال وشق يعني مما يكره أيضا البول في شق، يعني إذا وجد في الصحراء يعني شقا في الأرض يعني أثر جحر مشقوق في الأرض أو كذا فلا يقضي فيه حاجته. وتعليل كراهية البول في الشق يعني أنه يخشى أن يخرج علينا هذا الشق، يعني هذه الشقوق في العادة تكون يعني جحورا للحيات أو العقارب أو بعض الحيوانات المؤذية أو كذا، فإذا قضى حاجته في هذا الشق يخشى أن يخرج عليه منه شيء يؤذي. وورد أيضا أنها مساكن الجن، ورد عن بعض السلف أن هذه الشقوق أنها مساكن الجن. جاء في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر، الجحر برضو بمعنى الشق. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن السكن والحاكم. فهذا فيه كراهية البول في الجحور والشقوق. التعليل كما ذكرنا، التعليل الأول أنه يخشى أن يخرج منها حيوان مؤذي أو عقرب أو حشرة مؤذية أو شيء من هذا القبيل. والتعليل الثاني هو أنها مساكن الجن. وكما ذكر الشارح أنه روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، ولذلك يقال إن الجن قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه بال في جحر وخرج منه بعض الجن يعني المشركين وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في القصة يعني قصة ذلك في معجم الطبراني، أورد فيه القصة يعني وفيه أن الجن يعني سمعت تقول بعد مقتل سعد بن عبادة يعني وجد ميتا بعد أن بال في جحر ثم استلقى ميتا رضي الله عنه، وقيل أنهم سمعوا صوت الجن يعني يسمعون الصوت ولا يرون القائل يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده، يعني لم نخطئ فؤاده وكذا. الله تعالى أعلم يعني بحقيقة ذلك، يعني يقال يعني إن الجن قتلته. على كل حال يعني يكره البول في الشق يعني لما ورد من الحديث يعني في النهي عن البول في الشق ولما ذكروا من التعليلات في هذا. نعم المراحيض، لا المراحيض المعدة يعني لقضاء الحاجة، لا هذه المراحيض المعدة لا تدخل في البول في الشق، يعني هذا مرحاض معد يعني لهذا الغرض، وإنما القصد الشقوق التي هي الجحور في الصحراء يعني التي تكون مساكن للحيات ومساكن للزواحف والحشرات وكذا، يعني هذه التي نهي عنها. قال ونار ورماد أيضا يعني يكره البول يعني على نار أو البول على رماد، يعني يجد نارا يعني مشتعلة فيبول على النار يعني يطفئها يعني أو يقضي حاجته فوق النار أو فوق الرماد، يعني بقايا النار تكون يعني من أثر نار كانت يعني مشتعلة وبقي رمادها، فيكره قضاء الحاجة أيضا فوق الرماد. طبعا التعليل يعني لما يخشى أن يصيبه من الأذى يعني في وقت قضاء الحاجة وكذا، قد لا يتمالك نفسه أو يعني يتأذى بهذه النار ربما أحرقته أو يعني اشتبكت النار في ثيابه أو بدنه أو كذا وكذا، الرماد يعني ربما آذاه وكذا. والبعض يعلل يعني كما ذكر الشيخ لأنه يورث السقم، يعني قيل أنه يسبب يعني الأمراض أو كذا، الله تعالى أعلم. ربما حرارة النار مثلا يعني إذا كانت قريبة من بدنه وتلاقى قضاء الحاجة ربما آذته أو كذا، الله تعالى أعلم. على كل حال يعني هذا هو التعليل الذي ذكره. قال: ولا يكره البول قائما. لا يكره البول قائما، يعني البول قائما ليس بمكروه. لماذا؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. رواه الجماعة، يعني بخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنة. وطبعا هذا الموضوع في الحقيقة وردت فيه أحاديث بالنهي عن البول قائما، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم، أو قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. لكن في المقابل حذيفة رضي الله عنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وفي هذه الحالة يعني يعمل بقاعدة إيه؟ المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. عائشة رضي الله عنها نفت على حسب علمها، أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قط، فنفت على حسب علمها وظنت أن ذلك لم يحدث قط يعني، ولذلك كذبت من قال إنه صلى الله عليه وسلم بال قائما. لكن حذيفة رضي الله عنه هو ثقة وعدل وصادق، أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فبالتالي هو مثبت ومعه زيادة علم، فيقدم المثبت على النافي. لكن يستفاد من نفي عائشة رضي الله عنها أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيه قاعدة، هذا هو الغالب من هديه حمكم الله، أنه كان يبول قاعدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الغالب من هديه، حتى أن عائشة لم تره يبول قائما قط وهي زوجته، فيحمل ذلك على أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم بول قاعدا، وأن أنه بال قائما يعني في مرات معدودة، إن فرض يعني تكرر ذلك في غير هذه المرة التي رأى فيها حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيفية التوفيق بين النهي عن البول قائما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، الجمهور يحملون النهي على الكراهة في هذه الحالة، يقولون هذا النهي على الكراهة، ولكن المؤلف هنا يقول إنه لا يكره البول قائما، يعني قال من بول قائما ليس بمكروه. في حقيقة الاحتياط يعني أن يؤخذ بما عليه الجمهور، يعني أن النهي هنا يحمل على الكراهة. وهنا يقول قال الترمذي رحمه الله: رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وطبعا التعليل في ذلك يعني كراهية البول قائما أو كذا، يعني أنه مظنة لارتداد البول على الإنسان وتنجس ثيابه ونحو ذلك، فهذا من ضمن التعليلات لكراهة البول قائما. لكن كما ذكرنا يعني غاية ما في الأمر أن يكون على الكراهة ليس على التحريم. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. وهذا الموضوع وردت فيه أحاديث بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة. فورد في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ولكن في المقابل جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه البخاري ومسلم. وإذا حديث أبي أيوب فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وحديث ابن عمر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لكن في أين رأاه يفعل هذا؟ في بيت حفصة. وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، يعني وقت قضاء الحاجة. ثم رأيته صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. رواه أحمد وغيره وإسناده حسن. فهنا القول المشهور في مذهب أحمد رحمه الله هو التوفيق بين هذه الأحاديث بحمل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أنه في الصحراء بلا حائل، إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة حائل يستره، وحمل الأحاديث التي فيها جواز استقبال القبلة واستدبارها أنها في البنيان، أنها في البنيان. وهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كما جاء هنا في الأثر أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول، فقلت أبا عبد الرحمن، قال هذا هو مروان الأصفر اللي هو التابع الراوي عن ابن عمر، قال قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واضح؟ فإذن يعني القول الذي أخذ به أحمد في المشهور عنه أنه يحمل أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على أنها في الصحراء إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل يسترك، فأما إذا كان بينك وبين القبلة حائل يسترك في الصحراء أو إذا كنت في البنيان وتقضي الحاجة يعني بين جدر وأبواب وكذا، ففي هذه الحالة لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها في هذه الحالة. وهذا القول قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر والعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب مالك والشافعي أيضا، وهو المشهور عن أحمد وهو الراجح والله أعلم، يعني جمعا بين الأدلة. طبعا بالنسبة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فإنه كان يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان. أبو أيوب الأنصاري اللي هو راوي الحديث أخذه على ظاهره في الصحراء وفي البنيان، وكان يرى تحريم الاستقبال في الصحراء والبنيان، لذلك كان وهو في الشام يعني وجدوا المراحيض مبنية تجاه القبلة فكان ينحرف عنها وهو داخل البنيان، يعني هو داخل البنيان كان ينحرف عن التوجه إلى القبلة أو استدبار القبلة داخل البنيان. قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. قال يستغفر الله تعالى لماذا؟ مع أنه انحرف عن القبلة ولم يستقبلها. قال يستغفر الله تعالى لهذا الخطأ الحاصل، يعني وإن لم يكن منه يعني استغفار من المعصية الموجودة في على حسب مذهبه، يعني أن بناء المرحاض في اتجاه القبلة أن هذا خطأ يعني حتى ولو في البنيان في مذهبه، وإن كان على مذهب الجمهور أنه يباح في البنيان، لكن على مذهب أبي أيوب أنه يحرم في البنيان. فحتى رغم أنه لم يعني يشارك في بناء هذا المرحاض ولا أمر به ولا أذن فيه وكذا، ولكن يستغفر لهذا الخطأ الموجود وإن لم يكن مثاله، وكان يستغفر الله تعالى ويقضي حاجته وهو داخل البنيان منحرفا عن اتجاه القبلة. لكن في الحقيقة حديث ابن عمر وحديث جابر فيهما بيان يعني أن النهي إنما هو خاص بالصحراء ولا يدخل فيه البنيان. قول أبي أيوب رضي الله عنه وافقه عليه عن مجموعة من الصحابة، كانوا يرون تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء في البنيان أو في الصحراء أو بينك وبين القبلة حائل أو ليس بينك وبينها حائل. فهذا قول أبي أيوب وأبي هريرة وابن مسعود، وهي روايات عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي كذلك روايات عن أبي حنيفة وهي قول ابن حزم، لكن الأرجح يعني كما ذكرنا وهو المشهور من مذهب أحمد وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، يعني أن التحريم إنما هو في الصحراء إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يستر. أما في البنيان وكذلك في الصحراء إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طيب ما المراد بالساتر في الصحراء؟ منه إيه؟ أن ينيخ البعير بينه وبين القبلة، ونحو ذلك أيضا السيارة أو أي شيء يعني يكون بينه وبين القبلة وفي اتجاه القبلة ويقضي حاجته حينئذ مباح. قال المؤلف هنا ويكفي إرخاء ذيله، يكفي إرخاء ذيله يعني إذا كان مثلا يستدبر القبلة ويرخي ذيله، يعني إذا كان جزء من الثياب يعني يستر اتجاه القبلة وقت قضاء الحاجة فإن هذا يكفي يعني، أو أي ستارة أو أي شجرة أو حاجز فإنه يكفي، لأنه قال ابن عمر قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، أي شيء يسترك فلا بأس. في سؤال أو شيء؟ نعم. نعم. لا طبعا القصد يعني هنا سؤال مهم، يعني إذا كان سن في الصحراء مثلا هو في بلد بعيدة فأكيد بينه وبين الكعبة يعني بينه وبين عين الكعبة أكيد يعني هناك بلاد وبنيان وكذا، لكن القصد يعني بينه وبين اتجاه القبلة يعني في المكان القريب منه المجاور له، إذا كان بينه وبين اتجاه القبلة في المكان القريب منه شيء يستره فلا بأس. أما إذا كان في اتجاه القبلة وليس هناك شيء يعني مجاور له يستره فيكون منهيا. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، يعني مما يحرم. وطبعا بدأ تكلم عن مكروهات قضاء الحاجة وانتقل إلى المحرمات، يعني ما يحرم عند قضاء الحاجة، فذكر أنه يحرم استقبال القبلة استدبار، وهنا قال وأن يبول يعني ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. طبعا دليل ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا هذه الأشياء الثلاثة التي تجلب اللعنة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. وبعض هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وهذا الحديث يعني دليل على تحريم قضاء الحاجة في الموارد يعني في مورد الماء، يلحق مورد الماء أيضا بالطريق المسلوك والظل النافع في مورد الماء، فلا يقضي حاجته في مورد الماء ولا يقضي حاجته في قارعة الطريق، قارعة الطريق يعني على متن الطريق أو ظهر الطريق الذي يسلكه الناس، لذلك المؤلف قال في طريق مسلوك الطريق الذي يمر عليه الناس ويسلكونه فلا يقضي حاجته عليه، لأن هذا يعني قد يتسبب في أن يمر شخص سائر في الطريق بعده فيتأذى بهذا القذر أو يتلوث به أو كذا، فيلعنه. وكذلك إيه مورد الماء، يعني المكان الذي ينبع منه الماء، أو كذا إذا كان بئر صغيرة أو عين ينبع منها الماء أو شيء من هذا القبيل، فقضاء الحاجة فيها يؤذي من يريد هذا الماء ويحتاج إلى استعماله، فلا يقذر هذا المكان الذي يستعمله الناس في جلب الماء. والظل كذلك، يعني إذا وجد شجرة في الصحراء يستظل بها المارون فلا يأتي في ظل هذه الشجرة ويقضي حاجته، لأن العادة من هذه الأشجار يحتاج إليها المارون في الطريق يستظلون بها، فإذا جاء من بعده ووجد هذه الشجرة وفرح بها أنها شجرة يستظل بها فيأتي ليستظل بها فيجد هذا القذر فيلعن من فعل هذا. فإذا هو يتسبب في لعن نفسه. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أيضا يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمر يقصد، شجرة مثمرة والناس يقصدون هذه الشجرة للانتفاع بثمرها، فأيضا التعليل لما تقدم لأنها مكان يعني يحتاج الناس إلى الوقوف عنده والمرور عنده فيتأذون بهذا القذر، وكذلك لئلا ينجس ما سقط منها، لأن هذا الشجر المثمر الذي في هذه الشجرة، هذه الثمار التي في هذه الشجرة المثمرة ربما سقطت فتنجست بهذا القذر. يعني ويلحق بهذا كل ما فيه إيذاء يعني للمسلم، لأن إيذاء المسلم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإيذاء يعني من لم يؤذك يعني بصفة عامة فإنه محرم، فلا تتسبب يعني في إيذاء من لا يجوز إيذاؤه. قال: وبين قبور المسلمين، مما يحرم أيضا قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، لأن القبور يعني مكان ينبغي صيانته واحترامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس فوق المقابر وعن المشي فوقها وكذا. وبين قبور المسلمين أيضا هذا مكان يحتاج يعني إلى استعماله والمرور فيه، الناس يعني يحتاجون إلى دفن الموتى وزيارة المقابر، والممرات الضيقة التي بين المقابر الناس يحتاجون إلى المرور فيها لأنهم لا يمكن أن يطأوا القبر، لأنه نهي عن وطأ القبر أن يدوس على القبر. فإذا إذا قضى حاجته في الممر الذي بين القبور فإنه يحوج الناس إلى إما أن يدوسوا في هذا الأذى فيتقذرون ويتأذون، وإما أن يمروا على القبور، فلذلك لا يجوز أن يقضي حاجته بين قبور المسلمين. وكذلك أيضا لما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه. وقال المنذري: إسناده جيد. لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، طبعا وسط السوق هذا يكون بين الناس، يعني الناس يرونه ولا أحد يعني يقبل على نفسه أن يقضي حاجته وسط السوق مكشوف العورة بين الناس. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الحاجة وسط المقابر لأنه يشبه قضاء الحاجة وسط السوق، وهذا فيه نهي عنه. قال: وأن يلبس فوق قدر حاجته. وأن يلبس فوق قدر حاجته يعني يحرم أن يلبس في الخلاء فوق قدر حاجته، فوق قدر قضاء الحاجة. لكن في الحقيقة يعني الصواب أنه يكره ذلك، يعني ليس لا يحرم وإنما يكره، لأنه لا دليل على التحريم، وإنما يعني فقط يقال بالكراهة. والتعليل الذي علل به هذا جاء عن ابن قدامة رحمه الله، قال يعني لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، يعني إذا مكث يعني فوق الحاجة يعني جلس لقضاء الحاجة. طبعا أحيانا بعض الناس عافانا الله يكون له ظروف مرضية يعني يحتاج إلى إطالة المكث في الخلاء، فهذا داخل في قدر الحاجة، يعني قدر الحاجة قد يطول أو يقصر حسب يعني ظروف الإنسان الصحية وحسب كذا، لكن زيادة عن قدر الحاجة فإنه يبني الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة، وقد نهي عن التعري إلا للحاجة إلى ذلك. يعني المسلم من هي عن التعري بدون حاجة، فالإنسان يعني يكشف عورته الحاجة إلى قضاء الحاجة أو الاغتسال أو يعني معاشرة أهله أو كذا، يعني عند الحاجة إلى هذا وتغيير ملابسه كذا، لكن بدون حاجة يعني خلاص قضى حاجته وانتهى ويظل جالسا مكشوف العورة وطيل الجلوس، فهذا مما ينهى عنه. لكن كما ذكرنا هذه التعليلات يعني تكفي للكراهة يعني، لكن التحريم يحتاج إلى دليل يعني صريح ولا يوجد. طبعا كما لا يخفى عليكم يعني الآن الحمامات يعني بعض الناس يتفننون في الحمامات العصرية وكذا، ويجعلونها يعني يضعون فيها المجلات ويضعون فيها يعني الأسباب التي تساعد على تطويل الجلوس فيها. وفي الحقيقة الحمامات يعني أماكن الشياطين يعني، كما ورد في الحديث يعني أن الشياطين يعني تسكن هذه الأماكن، ولذلك المسلم وهو داخل إلى الخلاء يتعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا تصيبه الشياطين بأذى. فالمسلم يعني لا يطيل المكس في هذا المكان إلا بقدر الحاجة، يعني متى ما انتهى من حاجته فإنه يخرج منها، ولا يأنس المسلم يعني بالمقام في هذا المكان. الشياطين تحب هذا المكان لما فيه من انكشاف العورات وما فيه من القذر والنجس والروائح الكريهة وكذا، وهذا ما تحبه الشياطين. لكن المسلم ينبغي أن ينفر عن هذا، يعني لا يحب المسلم يعني انكشاف العورات ولا الروائح الكريهة ولا النجس ولا الأذى وكذا، فالمسلم يقضي حاجته ويخرج. طيب بهذا ينتهي هذا الباب اللي هو يعني ما يتعلق بالاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟ نعم. لا حول ولا قوة. نعم، بالنسبة لل أكرمكم الله يعني المبولة يعني المكان المعد لقضاء الحاجة قائما، يعني ما حكمه أو كذا؟ تقدم أنه يكره البول قائما، يكره البول قائما أو كذا، لكن يعني لا يحرم. والقصد يعني أنه إذا كان يعني لا يحرم إلا لسبب يعني آخر عارض، يعني مثل انكشاف العورة إذا كانت مثلا متلاصقة أو متجاورة أو بجواره من يقضي حاجته مما يعرضه لانكشاف العورة أو النظر إلى عورات الآخرين، فهنا يكون النهي لهذا السبب. أو لكونها مثلا مصنوعة بطريقة تؤدي إلى ارتداد البول وتنجس الثياب أو كذا، يعني ينهى عنها لأسباب خارجية يعني. لكن إذا لم توجد هذه الأسباب وفقط يعني مسألة البول قائما، ففي هذه الحالة يكره فقط ولا يحرم. نعم طبعا نسأل الله العافية. يعني الأماكن التي يغتسل فيها الناس عراة ينظر بعضهم إلى بعض، هذه يحرم دخولها إذا كان يعني دخوله في مكان يؤدي إلى انكشاف عورته أو نظره إلى عورات الآخرين، فلا يدخل هذه الأماكن. نعم كراهة صحيح. نعم هذا سؤال مهم. يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجة قائما، نهى عن البول قائما وبال قائما صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ثم استقبلها أو استدبرها، طيب هل يحمل النهي على الكراهة؟ في الحقيقة طبعا الأصل في هذه الحالة يعني أنه إذا أمكن إبقاء النهي على ظاهره، من أصل أن النهي ظاهره التحريم، إذا أمكن إبقاء النهي على ظاهره وهو التحريم، حمل الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها يعني صورة مخصوصة لها قيد خاص ورد في شأنها أو كذا، فيكون هذا أولى، يعني هذه الطريقة الأولى نحاول إبقاء النهي عن التحريم. وهذا ما يعني ما تبعه الإمام أحمد والجمهور في موضوع النهي عن قضاء الحاجة، عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم ورد أنه فعله، لكن وجدوا أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كانت في البنيان، وعندنا أيضا قول الصحابي يؤكد ذلك، التفرقة بين البنيان والصحراء، يعني أنه قال إنما هذا إنما نهي عنه في الصحراء إذا لم يكن بينك وبين قبلة شيء مستور. ففي هذه الحالة هذه الطريقة تكون أولى، يعني أن يحمل النهي على أنه باق على أصله وهو التحريم، ولكن إيه نستثني منه الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يباح استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في بنيان أو في صحراء بينك وبين القبلة شيء مستور. لكن طبعا في المقابل هناك بعض الفقهاء أيضا حتى في هذه المسألة قال يحمل النهي على التنزيه، قالوا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله فيحمل النهي على التنزيه، وهي رواية عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء استقبال القبلة وقت قضاء الحاجة واستدبارها وفعل ذلك، فيحمل النهي على الكراهة، ولا فرق بين البنيان والصحراء في هذا الأمر، لكن القول الأول أرجح. طيب موضوع البول قائما، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما ثم ورد عنه أنه بال قائما، فهنا يعني لا يوجد يعني فرق ظاهر بين الصورة التي نهي عنها والصورة التي فعلها، فهنا يكون الأولى حمل النهي على الكراهة. طيب هنا يأتي السؤال الذي سأله أخونا عمر، وهو هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مكروها؟ الجواب لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة التي فعل فيها هذا الشيء المنهي عنه لا يكون مكروها في حقه، لأنه فعله تشريعا لأمته، لأنه يشرع للأمة بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، فهو فعله يعني بال قائما تشريعا لأمته بفعله، وقضى حاجته مستقبل القبلة ومستدبرها تشريعا لأمته، فوقت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه لا يقال إنه فعله على سبيل الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه يعني عن المكروه. إذا كان أحد المؤمنين يعني يجتهدون في الابتعاد عن المكروه وعدم فعله، ومظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعمد يعني أن يفعل شيئا مكروها صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله وقت أن فعل بغرض يعني تعليم الأمة والتشريع لها، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء المكروه يعني منه على سبيل التشريع للأمة، فيكون واجبا أو مندوبا في حقه، يعني في حقه صلى الله عليه وسلم وقت أن فعل إما أن يكون واجبا إذا لم يتعين سبيل إلا التبيين إلا بهذا، أو مستحبا يعني على أقل الاحتمالات، لكن في حق أمته يكون مكروها إذا فعلوا هذا الشيء المنهي عنه. نعم. نعم. نعم. الحمامات يعني أو دورات المياه الحالية إذا كان فيها مثلا مغسلة للوضوء ومكان مرحاض لقضاء الحاجة، يعني متى يقول الأذكار؟ هل يشرع ذكر الله مثلا عند المكان المخصص للوضوء، أو أنها كلها تعتبر خلاء؟ فبعض العلماء المعاصرين يعني يقول المرحاض يعني هو فقط المكان المعد لقضاء الحاجة، فهذا المكان هو الذي لا يذكر فيه اسم الله وكذا، ويأخذ حكم المرحاض الجزء المخصص لقضاء الحاجة. أما الجزء الذي فيه مثلا حوض للوضوء ولغسل اليد وكذا، فهذا لا كراهة يعني في التسمية عند الوضوء عنده، ذكر اسم الله مثلا في هذا المكان يعني لا حرج فيه والله تعالى. الفريق الآخر يقول لك لا، هي كلها على بعضها مدام يعني باب واحد يضمها، يعني يحيط بها سور ولها باب واحد يعني يضمها، فإذا إيه لا يذكر الله داخل هذا المكان، وإنما يكون الذكر خارج هذا الباب يعني قبل الدخول، يقول أذكار دخول الخلاء وكذا ثم يعني يدخل. نعم. حديث إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و يعني هذا الحديث في سنده ضعف، وبعض العلماء قالوا يعني انه بالتتبع يعني وجد انه ما من حديث يقول فيه الترمذي هذا حديث غريب الا وجد ضعيفا يعني. وقال هذا الحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، يعني طريق ليس بن ابي سليم وهو ضعيف يعني وغريب، وفي يعني لا يوجد له الا اسناد واحد، وهذا الاسناد فيه راو ضعيف يعني فهو لا يصح. وورد يعني في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، وأن داود عليه السلام اغتسل عريانا وكذا. فالتعدي أنا عند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، لكن بدون حاجة ينهى عنه، لأن الحديث الآخر للحديث الآخر يعني الله أحق أن يستحيى منه من الناس أو كذا، فالإنسان لا يتعرض إلا للحاجة إلى ذلك يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. طبعا أخواننا الكرام يعني كما تعلمون غدا إن شاء الله سيكون استطلاع الهلال، هلال رمضان إن شاء الله، وإذا ظهر أن رمضان الثلاثاء فستكون صلاة التراويح يعني غدا إن شاء الله بعد العشاء. فإن شاء الله نتوقف يعني عن الدروس، لأن غدا نكون مسؤولين عن موضوع الهلال والتراويح وكذا، وبإذن الله تعالى نواصل الدروس بإذن الله بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى نواصل الدروس إن شاء الله بعد عيد الفطر، ونتوقف هنا يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وإن شاء الله يعني غدا بإذن الله يتم استطلاع الهلال، وحيكون في خبر إن شاء الله عند الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر والشيخ فاروق وكذا، والمساجد التابعة لمجلس الفقه الإسلامي بنسوتا إن شاء الله، يتم بإذن الله التشاور يعني والتنسيق وتوحيد يعني الرؤية في الولاية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. فإن شاء الله غدا يعلن إن شاء الله إذا كان ظهر من رمضان الثلاثاء أو الأربعاء. نتوقف إن شاء الله عن الدروس هذا الأسبوع، إن شاء الله نواصل بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. إن شاء الله صلاة العشاء والتراويح تكون الثامنة والنصف بإذن الله تعالى. العشاء الآن المغرب حدود سبعة، فإن شاء الله الثامنة والنصف صلاة العشاء والتراويح بإذن الله تعالى، ويكون في درس إن شاء الله بعد الأربع ركعات، تكون في قصص السلف يعني إن شاء الله كل يوم نتناول قصة أحد علماء السلف بإذن الله تعالى.